يسلم الإنسان. وإذا سلمت أو سلم عليك وأنت في الصلاة ترد عليه بالإشارة. عدم مشروعية الصلاة بالنسبة لمن يقضي حاجته هذا الذي نعلم حتى الآن.

محاسن الناس ومساوئهم، ولا ينبغي الاكتفاء على المساوئ فقط. هذه كمان ما فيه من الزهد وما فيه من الحرص على هدايه الماديين والمائعين، هذه من محاسنهم. ولكن الشيطان له نوافي على العباد وعلى الطائعين كما علمنا. دخل عليهم الشيطان من باب تضمين البدع لهم، فوقعوا في البدع، وفيهم الجهل الكثير، فوقعوا في التصوف، لأن أصل نشأة هذه الجماعة على عرض الصوفية في الهند. ولكن التضمينيين الموجودين الآن في البلاد العربية قطعوا صلتهم بالتضمينيين الذين في الهند، ثم نظموا خروجهم تنظيما اسلاميا بريئا من البدع، واكثروا من الخروج والتضامن في العالم للدعوه. هذا واجب كان المفروض ان يقوم به السلفيون. وقد قلت هذا الكلام لاخواننا اهل الحديث في باكستان، وفعلا اوجدوا فيما بينهم جماعه التضامن من اهل الحديث، كانوا يخرجون يتزولون في أبطار باكستان وفي جميع المناطق للدعوة إلى الله خروجا سلفيا، ليس بتضمينهم، ليس في بدع التضمير، لا من حيث التقيد بأوراق وأذكار وأصول أصلوها من عند أنفسهم، وبدون تقيد بألوان وبشهور معينة، بل كل على حسب حاله. كذلك من محاسنهم رأينا في بعض دول افريقيا انهم يبنون المساجد والمدارس من اموالهم ولا يقبلون في ذلك مساعدتهم. في فترة من الفترات كنت في شرق افريقيا، وكان لدي مساعدة من بعض اهل الخير من هنا، فعرضت عليهم ليأخذوا وينفقوا في سبيل الله، فرفضوا فقالوا في امكانك ان تخرج معنا ونحن نساعدك في ان توصل هذه المساعدات الى اهلها المستحقين، لا على ايدينا، وان ليس من مرجعنا ان ناخذ المساعدات. كونهم يستغنون وعندهم عفه عما في ايدي الناس ويعملون اعمال صالحه من اموالهم، هذا من محاسنهم. ولكن كثرت فيهم البدع، وفي هذه الآونة الأخيرة تبلغنا أخبار سيئة منهم. من تلك الأخبار تزويد طلاب العلم في طلب العلم، وتزويدهم في مجالسة العلماء، وإساءة الظن بالعلماء الشرعيين، وأن هذه الدراسة تورث قساوة القلب. هذا تزويد من الشيطان، أملى عليهم الشيطان ليبعدهم عن أهل العلم وليبقوا في جهلهم. فإذا وصلوا إلى هذه الدرجة ينبغي مقاومتهم ومقاومة بدعهم، لأن هذا خطأ. هذه محاربة للعلم ومحاربة للسنة ومحاربة للدعاة إلى الله. المدرسون للكتاب والسنة علوم القرآن وعلوم الحديث والعقيدة والأحكام، هؤلاء دعاة إلى الله. والطلاب الذين يستغنون بهذه العلوم من الذين يستغنون في سبيل الدعوة إلى الله.

Thank you. الصغير لأنه غير واضح، فإن وجود واضح وماذا نرد على الذين يعارضون الزواج بمعنى Thank you. يحفظ الإيمان والعمل الصالح، بخلاف النبوة. النبوة